موضوع همسة النهاردة ورد من المستمعة أم أحمد محمود طه المقيمة في البراهمة مركز قفت محافظة قنا، والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين بوزارة التضامن الاجتماعي. بتقول فيها: أنا ست كبيرة وأملي زي كل أم إنها تشوف ولادها في أفضل حال. ابني أحمد محمود طه محمود حصل على معهد فني تجاري شعبة سكرتارية بتقدير عام جيد. الكلام ده كان سنة 2007، ومن يومها يا حضرات وهو بيدور على فرصة عمل مناسبة، لكن الحظ ما حلفوش، لغاية ما أعلنوا في التأمينات الاجتماعية إنهم محتاجين مؤهلات وتخصصات مختلفة، وكان مؤهل ابني أحمد من ضمن المطلوبين. أخدوا أوراقه وراح قدم، وبعد فترة تم تحديد ميعاد الامتحان، وكان مقر الامتحان في محافظة سوهاج. راح ودخل الامتحان ونجح والحمد لله، وساعتها قالوا له: في البداية نحب نهنيك على اجتياز الاختبار، وتفضل أدي ورقة فيها رقم التسلسل بتاعك 3869، وطبيعي هتسألني وتقول للرقم ده هتعمل بيه ايه. اقول لك يا عزيزي ان لسه فيه امتحان تكميلي، هنتصل بيك تحضر الامتحان التكميلي، تعدي تتوظف على طول. وفرح ابني وفرحنا كلنا، وانتظرنا يتصلوا عشان الامتحان التكميلي، لكن للأسف ما حصلش. وزي ما تكون المسابقة اتلغت، ولا ما نعرفش ايه اللي حصل. طب لما تكون أسرتنا محتاجة بالفعل لشغل أحمد ابني، لأن أنا باخد علاج ووالده ظروفه صعبة، ده غير الإيجار ومصاريف الحياة. والله ابني أحمد قدم في مسابقات كتير ودور كتير، وهو مش بيحب القعدة ولا بيلعن الظروف. طب أقول لكم على حاجة، أنا اللي قلت هبعت الشكوى دي لما صعب علي حاله، وبعدين في عجز في الموظفين في تأمينات قفط، يعني هو محتاجين. يا ريت بقى يا سادة يا مسؤولين في التأمينات والمعاشات تكملوا المسابقة وتحققوا حلم ولادنا، ممكن ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان.